بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. هذا الحديث فيه أبو جناب، وهو راوي ضعيف ومدلس، فالحديث يعني ضعيف من حيث الإسناد، و جاء عن شعبة موقوفا ومرفوعا، والموقوف في زيادة: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لكن الحديث كما سبق ضعيف، وهو دليل على تأكيد صلاة الجماعة، بل هو حجة لمن يرى أن صلاة الجماعة أنها واجبة وأنه لا يجوز الإنسان يتخلف عنها. وأما قوله فلا صلاة له، فهذا قد يستدل به من يرى أن صلاة الجماعة واجبة ولا شرط؟ شرط. حسنت، مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه شرط، لكن النفي في الأصل يكون أحيانا نفيا لذات الشيء في الغالب، وقد يكون نفي للصحة، وقد يكون نفي للكمال، قد يكون نفي للكمال. وفي هذا الحديث نفي الذات متعذر، لأن صورة الصلاة موجودة، ونفي الصحة ممكن لولا وجود حديث أخرى تنافيه، فصلاة المنفرد صحيحة ولو بدون عذر، كما سيأتي في حديث يزيد بن الأسود. لكن كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ نقول هو أن النفي هنا النفي الكمال، وتكون صلاة المنفرد بلا عذر صلاة ناقصة قليلة الثواب، إلا أنها مجزئة تبرأ بها الذمة، في مجزئة لكنها ناقصة، لأنه تخلف عن الجماعة بدون عذر. نعم، بدون عذر. وقد سبق قول ابن مسعود في هذا بالأمس، وسبق كلام ابن القيم أنه من تأمل السنن تبين له أن فعل الصلاة في المساجد أنه فرض عين إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة. والله سبحانه وتعالى قال: واركعوا مع الراكعين. قال رحمه الله: عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه ابن حبان والترمذي. حديث يزيد بن الأسود السوائي الخزاعي صحيح، وقوله جيء بهذين الرجلين لم يصليا ترعد يعني ترجف من الخوف، ترعد يعني ترجف من الخوف، فرائصهما. الفريصة هي اللحمة التي بين الجنب والكتف، اللحمة التي تكون بين الجنب والكتف. وقولهما صلينا في رحالنا يعني في مساكننا أو في أماكننا. قال: فلا تفعلوا أو فلا تفعل. وهذا الحديث يدل على أن حضور الجماعة إذا دخل الإنسان المسجد والجماعة قائمة فعليه أن يصلي معهم. إذا دخلوا الجماعة قائمة فعليه أن يصلي مع هذه الجماعة القائمة. وإن كان قد صلى لو كانت العصر صلاة العصر والفجر ولا لا؟ ها؟ أي حدث الفجر. إذن ولو كانت الفجر ولو كانت العصر، فإذا صليت في مسجد يصلي مبكرا ثم جئت إلى المسجد الآخر وهم لم يزالوا في صلاة، فأنت بين أمرين: إما أن لا تدخل تنتظر حتى يخرج من تريده من هؤلاء المصلين، وإلا إذا دخلت فإنك تصلي معهم ولا تقول قد صليت، تصلي معهم، وتكون الأولى فريضة والثانية نافلة سنة لك. وهذا دليل على أن الفريضة هي الأولى سواء كانت في جماعة أو صلاها منفردا، الأولى هي الفريضة. ولأن الإنسان إذا جلس في المسجد والناس يصلون قد يساء به الظن، بل حتى جلوسه عند باب المسجد في النفس منه شيء، فهو إما أن يصلي وإما أن ينصرف. اللهم إلا إذا كان دخل وهم قريب التسليم فقد يعذر، إذا كان لم يبقى إلا قليل جدا ويسلم الإمام ممكن أنه ينتظر، ولا الأصل أنه يصلي معهم. والعبادة إذا انتهت فعلها المكلف، لا يجوز له أن يرفضها، ولا لا شك أن صلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام تساوي شيء كبير. لكنهم صلوا لوحدهم ثم جاءوا إلى المسجد. ممكن، وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يمر علينا الحديث هذا أيضا، من يتصدق على هذا حتى ولو كان الحديث عام. الشيء اللي لم يكن السلف يفعلونه وهو نقوله ونحن يحزننا هذا، أنه يوجد في بعض المساجد دائما تقام الجماعة الأولى ثم تأتي الجماعة الثانية باستمرار، فهذا الفعل بدعة مخالف لما عليه سلف الأمة. أما لو حصل هذا شيء عارض في الأسبوع مرة أو في الأسبوع مرتين أو نحو ذلك فلا بأس. أما أنه دائما يعرف الناس أن المسجد الفلاني فيه جماعتان، الجماعة الأولى والجماعة الثانية والجماعة الثالثة والرابعة، فهذا يفتح ذريعة للكسل وتساهل الناس بهذه الفريضة. والأصل أن الإنسان لا يتقصد مثل هذا العمل، وعلى القائم على هذا المسجد أن يغلق مباشرة بعد خروج المصلين ولا يفسح المجال للكسالى. وقد جرى هذا الفعل أمورا منكرة، منها ما حدثني به الثقات أن بعض هؤلاء الكسالى يأتي ولم يبقى على طلوع الشمس سوى دقيقة واحدة أو دقيقتين، فيدخل المسجد ليبحث عن جماعة، ولو كان هذا يعقل ويفهم لتوضأ وصلى بجوار فراشه لئلا تطلع عليه الشمس، وينسى أن إدراك الوقت أنه شرط ويأتي يطلب الجماعة. وأين صلاة الجماعة؟ لا هذا هذا هذا العمل أيضا فيه محاذير. من المحاذير نسيان الصلاة. تأخير العشاء هو الأفضل، لكن مع إمام المسجد، الإمام الراتب الدائم، ليس مع الشيخ. تؤخرها إذا كنت في رحلة برية أو كنت مسافرا، نعم. أما إذا كنت بين الجماعة والمؤذن يقول حي على الصلاة، تقام الصلاة والناس يدخلون المساجد، قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. طبعا بالنسبة ل يعني ما سألت عنه، ظاهر الحديث عموم الصلوات، أن الإنسان يعيد حتى الفجر وحتى العصر، لكن من أهل العلم من رأى أنه لا يعيد في أوقات النهي، ولا يعيد أيضا المغرب، قال لأن المغرب وتر النهار، ولا يوتر الإنسان مرتين إلا إذا شفعها، ولكن الظاهر والله أعلم أن الحديث عام المغرب والفجر والعصر، وخاصة إذا كنت تعلم من هذا الداخل من المحافظين على الجماعة الذين ليس من عادتهم التخلف. أما إذا كان من الكسالى فلا تعد معه، لأن هذا يجرئه أنه كل ما جاء طلب من أحد الناس أنه يصلي معه. وفي الحديث طبعا فوائد أخرى، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. هذا الحديث يدل على أنه على أن الإمامة ما شرعت إلا ليقتدي المأموم بالإمام، ومن شأن التابع والمأموم ألا يتقدم على متبوعه، من شأن التابع والمأموم ألا يتقدم على متبوعه، بل ولا يساويه، لا يتقدم عليه في موقفه ولا يتقدم عليه في أفعال الصلاة. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا كبر فكبروا، وكذلك غيره التسليم إلى آخره. فمن خالف فقد عرض نفسه للإثم، عرض نفسه للإثم، ولا تفسد صلاته إلا إن خالف في تكبيرة الإحرام، إن كبر قبله في تكبيرة الإحرام فسدت صلاته، أما غير تكبيرة الإحرام فلا تفسد الصلاة لكنه يأثم. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إمامه في الركوع والسجود بأن يجعل الله رأسه رأس حمار، ولم يأمره بإعادة صلاته، ولا قال فإنه لا صلاة له. وهل يشترط المساواة في النية؟ هل يشترط المساواة في النية؟ الظاهر أنه ما يشترط، ولذلك إذا اختلفت نية الإمام والمأموم كأن ينوي أحدهما فرضا والآخر نفلا، أو ينوي هذا ظهرا وهذا عصرا، أنها تصح الصلاة جماعة، وهذا مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم، وسيأتي الكلام عليه عند حديث جابر في قصة معاذ ابن جبل لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له هو نافلة ولهم فريضة. وإلى هذا ذهب ابن تيمية. والذي يسابق الإمام أو يوافق الإمام لا شك أنه مخالف للحديث، مخطئ، كذلك الذي يتأخر على الإمام، كلهم يخطئون في هذا. بعض الناس يتأخر عن الإمام، تجده ساجد يدعو والإمام منتصف في الفاتحة، وبعضهم يتقدم على الإمام، وبعضهم يساوي الإمام، كل هؤلاء مخطئون. المساواة مكروهة، والتأخر مكروه، والمسابقة محرمة، محرمة. المساواة مكروهة، والتأخر مكروه، والمسابقة محرمة، لأن ورد فيها وعيد. وقوله إذا قال سمع الله لمن حمده يدل على أن الذي يقوله هو الإمام، وأن المأموم يقول ربنا، اللهم ربنا لك الحمد، وقد ورد بزيادة الواو، وورد بحذف اللهم، وكله جائز. ومن أهل العلم من يرجح العمل بزيادة اللهم وزيادة الواو، لأنهما يفيدان معنى زائدا. وقد احتج بالحديث من يقول أنه لا يجمع الإمام والمؤتم بين التسميع والتحميد، وهم الحنفية، وقالوا ويشرع للإمام والمنفرد التسميع، يقول الإمام والمنفرد. ومن أهل من الحنفية من قال يجمع بينهما الإمام والمنفرد. المهم أن أبا حنيفة يقول أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. على أي حال، الأصل أن الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم هو الذي يقول، المأموم والإمام كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، خلافا لمن فهم أن الإمام فقط يقول سمع الله لمن حمده، وأن المأموم فقط هو الذي يقول ربنا ولك الحمد. والصحيح أن الإمام هو الذي يقول ربنا ولك الحمد، وكذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد. أما التسميع فهو خاص بالإمام. إذن الروايات ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وإن شاء قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وردت زيادة اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، سيأتي إن شاء الله الآن. وقوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، دليل على أنه يجب متابعة الإمام في القعود، وأنه يقعد المأموم ولو كان يقدر على القيام. وقد ورد تعليله بأنه فعل فارس والروم، يعني القيام مع قعود الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، وذهب مالك وجماعة إلى أن لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، لا قائما ولا قاعدا. ذهب مالك وغيره إلى أن لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، لا قائما ولا قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود. لكن هذا الحديث يعني ما يعرف بهذا اللفظ، أنه قال ولا تتابعوه في القعود. أي نعم، يرى أنه ما تصلي خلفه، لكن الظاهر والله أعلم هنا طبعا بالنسبة للإمام، الإمام أحيانا يأتيه شيء في الصلاة ويصلي. ومذهب الإمام أحمد أن لا تصح إمامة الشخص العاجز عن القيام إلا بمثله، واستثنى الإمام الراتب، إنه إذا عجز عن القيام لمرض يرجى زواله تصح الصلاة خلفه، يصلون وراءه جلوسا استحبابا ولو مع قدرتهم على القيام. فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما وعجز عن القيام في أثنائها فجلس، فإنهم يصلون خلفه قياما وجوبا يجب عليهم. أي نعم، هم يقولون إنها إيه طريقة فعل أبي بكر رضي الله عنه، لكنهم يقولون هنا الآن إن مذهب الإمام أحمد إنه لا تصح صلاة العاجز عن القيام إلا بمثله. استثنوا فقط الإمام الراتب، إمام المسجد الرسمي، قالوا إذا عجز عن القيام لمرض طارئ يرجى زواله تصح الصلاة خلفه، ويصلون وراءه جلوسا ندبا استحبابا يعني، أي ولو مع قدرتهم على القيام. فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما في الركعة الأولى والثانية في الثالثة عجز ومرض أصابه علة، فإنهم يصلون خلفه قياما ندبا ولو وجوبا وجوبا. هذا اللي يظهر الله عنه. وهنا يأتي مسألة جلسة الاستراحة. ابن تيمية يقول: الحديث يدل على أن المأموم إذا كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة مطلقا والإمام لا يراها كما هو الحال بالنسبة للأئمة عندنا، فإنه يتابع إمامه ولا يجلس للاستراحة، والعكس إذا كان الإمام يرى سنية جلسة الاستراحة والمأموم لا يراها فإنه يتابع إمامه ويجلس. لماذا؟ تحقيقا للمتابعة، لأنك لو قمت ويرى الجلوس سبقته، ولو جلست ويرى القيام، ولو قمت ويرى الجلوس، ها؟ على العكس. أولا لو جلست الاستراحة وهو لا يرى هذا تأخرت عنه، والعكس لو جلس وقمت سبقته. فحتى لو كنت ترى سنيتها واستحبابها فاقتدي بإمامك ولا تتأخر عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. مذهب الأئمة الثلاثة، أنا قلت مذهب مالك عموما، هم أن يرون أنه لا تصح إمامة العاجز عن القيام والقادر على القيام إلا بمثله، إلا إذا كان الإمام الراتب. ولا يفرقون بين ما إذا رجى زوال العلة أو لم يرجى زوالها. يقولون العموم الحديث لا تختلفوا على إمامكم، لا تختلفوا على إمامكم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء حديث في صحيح البخاري لما انفكت قدمه صلى وهو جالس، كذلك في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام صلى جالسا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. رأى في أصحابه تأخرا أي تخلفا وبعدا في صفوف الصلاة. قول ليأتم بكم أي يقتدي، وفيه استحباب الدنو من الإمام في أوائل الصفوف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ومر بنا حديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هل يصح الاقتداء أن يقتدي المأموم بالإمام سواء يعني رآه أو لم يره، أو سواء كان في المسجد أو لم يكن؟ ها؟ أي نعم، ممكن يقتدي بمكبر الصوت أو بالمبلغ، والمذهب عندنا أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام وهما في المسجد مطلقا، سواء كان المأموم في غرفة مثل الغرف هذه اثنين في الغرفة يصلون وحدهم يسمعون صوت المكبر عادي ما في إشكال، لأنهم لا يزالون في محيط المسجد. هم صف اثنين، هم صف، لا كيف منفرد؟ امرأة ممكن، رجل لا. يبقى اللي ذكر الأخ صالح له قضية الدنو من الإمام ومراصة الصفوف، هذا حق لا شك، لكن هل هو واجب؟ مستحب، ولهذا يصح أن يصلي هنا ثلاثة صفوف وفي المصلى هذا صف وصفين لأنه كلهم في المسجد. الأولى أن يتم الصف، أن يكون تكميل للصف الأول فالأول. فالمذهب أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام وهما في المسجد مطلقا، سواء رأى الإمام أو رأى المأمومين أو لم يرى أحدا ما دام في محيط المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا بد أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، ولا يصح إن كان بين الإمام والمأموم نهر أو شارع على المذهب، لا يصح ولو سمع التكبير. أما على القول الآخر فيصح إذا سمع التكبير، وبناء على ذلك ينحل الإشكال الموجود في الحرمين. على القول الآخر بعضهم يصلي خلف المسجد لأنه يعني يسمع المكبر، وهذا ممكن. المرأة صلي، الرجل يجب أن يصلي في المسجد، على القول الراجح أن الصلاة في المسجد، لكن المرأة ممكن تصلي التراويح، أو حتى الرجل ممكن يصلي إذا صلى الفرض يطلع يصلي التراويح وهم يراهم من فوق، ممكن أبدا ممكن. لكن يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين ولا في إشكال حتى لو كان خارج. أما إذا كان داخل المسجد فلو ما رأى الإمام ولا رأى بعض المأمومين صحة الصلاة. أما الصلاة خلف التلفاز والمذياع فلا شك أنها لا تصح. ومن الأمور المهمة أن نعلم أنه في هذا العصر مكبر الصوت يوصل إلى كيلو، فهل يقال لا تصح صلاة الشخص ولو أبعد عن المسجد كيلو؟ لا. ولهذا قال النووي اشترط، قال لا تطول المسافة في غير مسجد، وقول جمهور العلماء. متى يستحب أن يقوم الإنسان للصلاة؟ لا، يقوم إذا كان في المسجد، إذا رأى الإمام. بعض أهل العلم قال إنه إذا قال المقيم حي على الصلاة قام، وذهب مالك، ذهب إلى هذا مالك والإمام أحمد. وقال الشافعي يقوم المأموم إذا فرغ المقيم من الإقامة. وقال الشافعي يقوم إذا فرغ المقيم من الإقامة. وبه قال عمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف. وفي المذهب أنه يقوم إذا قال قد قامت الصلاة. ولكن جاء في الصحيحين عند البخاري باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام، إن الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. والأمر في هذا واسع، المهم أنه يقوم في الوقت الذي يستطيع فيه يستطيع يعني يكون فيه مجال لتسوية الصف. فإذا كان فيه مجال لتسوية الصف وتعديله فإنه يقوم، ولو قام أول ما يقول المقيم يبدأ بالإقامة فلا حرج في هذا، يعني الأمر في ساعة والحمد لله بالنسبة للوقت الذي يقوم فيه المأموم. أهم شيء أنه يقوم في الوقت الذي يكفي لتعديل الصفوف. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.